الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا عز إلا بطاعته، ولا شرف إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العدد، ولا يبلغ مدى وصفه مدى عظمته الواصف، ولا يؤدي حق شكره الحامد. سبحت له السماوات السبع واملاكها، والنجوم واملاكها، والبحار وحيتانها، يسبح له كل حي وميت، وكل رطب ويابس، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كلمة من أجلها خلق الله الأرض والسماوات، من أجل لا إله إلا الله وشروطها وأركانها يكون بين يدي الله الحساب والعقاب، ويكون الجزاء والثواب. كلمة من أجلها جعلت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. أشهد بها شهادة، أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأدخرها ليوم المعاد، وأتبرع بها من كل ما يعبد من دون الله زورا وبهتانا وعدوانا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبها ويقرأ بها في كثير من النواسل والأعياد، كما في صحيح مسلم من طريق النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الجمعه والعيدين بسبح اسم ربك الاعلى، وبهل اتاك حديث الغاشيه. سوره كثيرا ما سمعناها في صلاه الجمعه، وكثيرا ما سمعناها في صلاه العيدين، وكثير ما كنا نتساءل عنها: لماذا يقرا بها الامام في كل جمعه؟ ولماذا يقرا بها في كل صلاه عيد؟ منهم من يسال سؤال استفهام، ومنهم من يسال سؤالا غير ذلك. تعددت هذه الاسئله، وجوابها في تفسيرها باذن الله عز وجل. يقول الله جل وعلا في هذه السوره العظيمه، وهي سوره الغاشيه: هل اتاك حديث الغاشيه؟ ايها المسلم، أيتها المسلمة، أريد منك ومنك أن تسمع بقلبك لا بأذنك فقط، فكثيرا ما سمعناها قلنا علينا آيات بينات ونمر عليها مرور الكرام. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ أي أن أمر الغاشية أمر عظيم، وخطبها خط جليل. ألا تسمع قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم، فإن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. كل مرضعة تذهب عما أرضعت. الأم تشتغل بنفسها عن ولدها وذات الحمل تشتغل بنفسها عن حملها لأن الأمر عظيم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هل جاءك خبر وحديث الغاشية وهو يوم قيامتي الذي هو موعدنا جميعا يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إنه يوم عظيم. فعظم ما عظم الله وأتم ما أتم الله فإن الله لا يعظم إلا ما كان يستحق التعظيم. وإياك أن تستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى. ماذا في يوم الغاشية وماذا في يوم القيامة؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه أي أصحاب هذه الوجوه. وجوه يومئذ أي يوم الغاشية يوم القيامة تصلى هذه الوجوه تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها لم تكن عاملة وناصبة في هذه الحياة الدنيا. فتعمل يوم القيامة وجوه يومئذ عاملة ناصبة. يحكم الله عز وجل زبانيته لأهل النار أن يقيموهم بشروط الجبال وجر السلاسل وغير ذلك من الأمور العظيمة. كما قال سبحانه: سأرهقه صعودا. عن الكافر الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم ومسأل سيئا سأرهقه صعودا. قال أهل التفسير: يؤمرون بصعود الجبال وبجر السلاسل وغير ذلك من الأمور العظيمة. لما؟ لأنهم تكبروا عن طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. وجوه يومئذ عامية في نار جهنم ناصبة تتعب من هذا العمل تصلى نارا حامية. أي يلحقها لهيبها وحرقها في نار جهنم والعياذ بالله. وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية. شرابهم حميم شرابهم ماء ساق قد بلغ النهاية في الحر نار جهنم ليست حتى كنارنا هذه إنما هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم معها 70,000 سمان مع كل سمان 70,000 ملك يشربونها. تسقى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام لأهل النار إلا من ضريع. والضريع هو لوم من الشوك كانت تأكله الإبل ولكن شتان بين هذا النبات وبين نبات نار جهنم والعياذ بالله. تقص به حلوهم فلا يمر فلا يسمنهم من جوع ولا يغنيهم من سمن. لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا حال اهل النار والعياذ بالله. شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءه هذه السوره تغفيرا لعباده تغفيرا لامته بما اعده الله عز وجل لعباده الكافرين وبما اعده الله عز وجل لعباده المؤمنين. بعد هذا قال سبحانه: ووجوه يومئذ ناعمه. هذا مصير اهل الجنه نسال الله ان نكون منها. وجوه يومئذ ناعمه اي تعيش في نعيم ويظهر عليها اثر النعيم لما اعده الله عز وجل لعباده المؤمنين. فيا ايها المؤمنون اعملوا واحرصوا في عملكم حتى تكونوا من اهل النعيم وحتى يظهر علينا هذا النعيم باذن الله عز وجل. وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه اي راضيه بما عملت وسعت في هذه الحياه الدنيا لان هذا العمل كان سببا في دخول جنات النعيم عند الله سبحانه وتعالى. لسعيها راضيه في جنه عاليه في جنة في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، الجنة أهلها المؤمنون وأهلها المتقون، عملهم تسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى، فلا لغو فيها ولا تأثيما، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. هذه العين الجارية هي عيون حيثما اشترى العبد المؤمن يفجرونها تفجيرا، حيثما اشترى أن يشرب يشرب فيها نعيم مقيم، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، سرر أي سرة، جمع سرير مرفوعة الرد والمكان، وإذا شاء العبد المؤمن أن يجلس على هذا السرير دنا إليه وجلس بإذن الله سبحانه وتعالى، فيها سرر مرفوعة وأبواب موضوعة يشرب من مائها وخمرها وعسلها ولبنها وما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، وسرابي مبثوثة، سرابي مبثوثة مفرقة كثيرة في جنات النعيم. هذا أيها المؤمنون والمؤمنات ما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، وما بقي من تفسير سورة أكمل بإذن الله عز وجل بعد جلسة الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، بعد أن بين الله عز وجل حال المؤمنين وحال الكافرين في جنات النعيم وفي نار الجحيم، بين ربنا جل وعلا عظيم خلقه وتعالى إلى أن ننظر ونتأمل ونتدبر، إنما هي آيات تتلى كل أسبوع وكل عام وكل نحو ذلك لنتدبر ونتأمل. فقال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صلحت. فذكر خلق الإبل لأنها مرغوبة ومأكولة وتمشي بهم في سحاب وتصبر على الجوع والعطش، خلقها عظيم، مع أن أهل ولد يمكن له أن يقودها. يتدبر الناس عظم خلق الله سبحانه وتعالى، كيف دلل هذا الخلق العظيم لأبسط خلق وربما يكون صبيا يقود هذا الإبل، كل هذا بفضل الله عز وجل مع ما فيها من المنافع العظيمة، فيؤكل لحمها ويشرب لبنها وتسير بهم وتحمل أثقالهم ويسافرون عليها. فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأن الذي خلق هذا الشيء العظيم يقدر على أن يبعثه يوم القيامة، ويسألهم عن كل صغيرة وكبيرة وعن كل جليلة وحقيرة. قال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. هذه السماء العظيمة التي بإذن الله عز وجل خلقها بغير عمل تركها، خلقها عظيم. هذه السماء العظيمة تتفطر يوم القيامة وتنشق وتصير أبوابا، هذا كله لشدة حب الغاشية وهو يوم القيامة. وقد بين ربنا جل وعلا حال هذه السماء في آيات كثيرة يحفظها أكثر المسلمين، إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت، إلى غير ذلك من الآيات العظيمات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال العظيمة التي يضرب بها المثل في الصلاة والصلادة تكون كالعهد المنفوش يوم القيامة، يوم يكون الناس كالفراش المفتوح، وتكون الجبال كالعهد المنفوش، هذا حال الجبال. فكيف يكون حال العباد يوم الغاشية ويوم القيامة؟ وإلى الأرض كيف صلحت، هذه الأرض من أعظم عن الله عز وجل على عباده، فإذا حدثت لنفسك بمعصية فقل لها كيف تعصين الله على أرض ألا تستني إلى الله عود إلى ربكم معاشر المسلمين وتأملوا في كلام ربكم فإننا هي آيات وعظة وذكر بالقرآن بين خاف وعيد فإن من خاف الوعيد استعد وعيدا إن من خاف الوعيد من خاف الغاشية ومن خاف الطالعة شهد